الثاني، وبناء على ذلك نقول لا يكن في قلبك شك مما يقدم إليك الخادم، ولكن إن حصل ريبة فلا حرج أن تحتاط. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدمت له الشاة المسمومة في خيبر كان لا يأكل من طعام الرجل إلا إذا أكل الرجل منه قبله، وهذا يستعمله كثير من الناس الذين يخافون على أنفسهم، إذا قدم إليهم الطعام أو الشراب قالوا للذي جاء به كل منه أنت أو اشرب منه، لأجل إن كان فيه ما يحذر يكون هذا الذي أكله هو أول الفريسة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يكون متواضعا لقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يجسه معه فلنوله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر من خدمه بالجبر الأعلى أو بالجبر الأدنى. الأعلى أن